ويعترفون بفضل الجميع، لا يكون في قلوبهم غل على أحد منهم، بل تكون بل قلوبهم عامرة بحبهم جميعا وبتوليهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يكون على منهاج السلامة وعلى الاستقامة في حق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويحبهم جميعا ويتولاهم جميعا ويثني عليهم جميعا وينزل كل منزلته التي يستحقها وفقا لما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا كما هو واضح يبين لنا أن أهل السنة هم الذين وفقهم الله عز وجل لسلوك الجادة المستقيمة وسلوك الصراط المستقيم في حق سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عن الجميع. فهم يدونون في كتبهم ما ورد وما جاء في حق فضائل الجميع، لا يغلون في أحد ويجفون في أحد، وإنما كل يعتقدون في حقه ما ثبت في حقه. فهذا الإمام البخاري رحمه الله ذكر مناقب الثلاثة الخلفاء الراشدين، أولا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم انتقل إلى مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا هو الذي يجب على كل مسلم أن يلتزمه وأن يعتقده في حق هؤلاء الصحابة الكرام، بأن يعرف فضل الجميع وينزل الجميع منازلهم ولا يتحيز إلى أحد ويغلو في أحد ويجفو في غيره كما حصل من الرافضة، فإنهم غلوا في علي رضي الله عنه وأرضاه وجفوا في أبي بكر وعمر وعثمان. أما أهل السنة فقد التزموا الصراط المستقيم في حق الجميع، يتولونهم جميعا ويحبونهم جميعا ولا يتكلمون فيهم فيما لا ينبغي، بل كلامهم فيهم حق، يعرفون لكل فضلة ولا يغلون في أحد ولا يجفون في أحد، كما جاء في عقيدة الإمام الطحاوي أبي جعفر الطحاوي عقيدة أهل السنة يقول في حق الصحابة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه طريقة أهل الإنصاف وأهل السلامة وأهل النجاة. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كلهم نحبهم، يعني فإثبات المحبة معنى ما في جفا، نحبهم يعني فلا نجفو، لأن المحبة إذا أثبتت معناه أنه ما حصل جفا، لأن الجفا فيه بغض وفيه إعراض. وأما إثبات المحبة ففيه نفي الجفاء، فنحن نحبهم فلا نجفوهم. ولما كانت المحبة تختلف، ففي محبة على منهاج الاستقامة ومحبة تجاوزت الحدود وتجاوزت الحد الذي يجب أن يسلك، أضاف إلى ذلك ما يخلص من الاحتمال الثاني الباطل، فقال: ولا نفرط في حبهم، ولا نفرط في حب أحد منهم، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب الجفاء، ما في جفاء لأنها أثبتت المحبة. الإثبات يحتمل استقامة وسلامة، ويحتمل غلوا وزيادة وإفراطا، فأتى بما يبعد هذا الاحتمال الذي هو احتمال الإفراط والزيادة، فقال: ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني كما فعل ذلك بعض الذين خذلهم الله عز وجل حيث أفرطوا في حب بعض الصحابة وجفوا في حق بعضهم، كالرافضة الذين أفرطوا وغلوا في حق علي رضي الله عنه وأرضاه وجفوا في حق أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. إذن هذا الصنيع من الإمام البخاري ومن غيره من أهل السنة الذين يذكرون مناقب الصحابة الذين ورد لهم مناقب سواء كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت يذكرون مناقبهم التي وردت ويعتقدون ما ورد في حقهم من النصوص ويلتزمون منهاج الاستقامة وطريق الاستقامة والسلامة ولا يحيدون عن ذلك. هذه الطريقة المثلى وهذه طريقة أهل الإنصاف وأهل العدل. فكتب أهل السنة مليئة ببيان فضائل الصحابة جميعا سواء كان منهم من أهل البيت أو من ليس من أهل البيت. أما كتب الرافضة فما الذي فيها؟ هل فيها باب مناقب أبي بكر وعمر وعثمان؟ هل يوجد فيها مثل هذا الباب في صحيح البخاري في حق علي بن أبي طالب؟ هل في كتب الرافضة باب مناقب أبي بكر؟ أبدا. إما أن يكون فيها مثالب وإما أن يكون فيها سب وشتم وتكفير وكلام بذيء. أما أن يذكروهم بخير وأن يبينوا فضلهم ويبينوا منازلهم فالله سبحانه وتعالى حال بينهم وبين التوفيق وخذلهم فلم يتكلموا بالحق ولم يتكلموا بما هو عدل وإنصاف. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والرافضة. أهل السنة يعرفون قدر الجميع فكتبهم فيها فضائل الجميع، مناقب أبي بكر، مناقب عمر، مناقب عثمان، مناقب علي، مناقب طلحة، مناقب الزبير، مناقب الحسن، مناقب الحسين، مناقب فاطمة، مناقب عائشة إلى غير ذلك سواء من أهل البيت أو غير أهل البيت. أما هؤلاء فيغلون في بعض أهل البيت وهم علي وأولاده ويجفون في بقية أهل البيت وفي الصحابة الآخرين وفي مقدمتهم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. هذه هي طريقة الإنصاف وهذه طريقة السلامة والنجاة. بعد هذا ندخل فيما ترجم له البخاري رحمه الله من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعلي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين وهو أفضل من مشى على الأرض بعد وفاة عثمان، ليس على وجه الأرض يمشي أحد يمشي أفضل منه، لأنه لا أفضل منه إلا الثلاثة الخلفاء الراشدين الذين قبله. أما من عداهم فهو أفضل الجميع سواء الذين كانوا في زمانه أو الذين كانوا في زمانه، لا يقدم عليه ولا يسبقه في الفضل إلا الثلاثة الذين مضوا قبله وهم أبو بكر وعمر وعثمان. ولهذا في بعد وفاة عثمان لم يكن هناك أحد على وجه الأرض أفضل منه. أما في حال وجود عمر أبي بكر وعمر وعثمان فهم موجودون على وجه الأرض وهم أفضل منه، وأما بعد وفاة عثمان فليس هناك أحد أفضل منه، بل إنه أفضل ممن مات قبل زمانه إلا هؤلاء الثلاثة الخلفاء الراشدين الذين مضوا قبله وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. وعلي رضي الله عنه كنيته أبو الحسن وهو أكبر أولاده، أبو محمد الحسن ابن علي وهو أكبر السبطين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أبو السبطين وزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء أهل الجنة. هذا هو علي رضي الله عنه وأرضاه، أكرمه الله عز وجل بأمور كثيرة، فأكرمه الله عز وجل بأن يكون في أول من أسلم وهو أول من أسلم من الصبيان، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبوه موجودا وهو كافر أبوه أبو طالب كان كافرا ومات على الكفر، ولكن الله من على هذا الرجل فكان على غير طريقة أبيه، وهو صغير السن أكرمه الله عز وجل بالدخول في الإسلام وبمصاحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وملازمته. ثم هو ابن عمه ففيه شرف النسب والقرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام وشرف الدخول في الإسلام في زمن مبكر، وكونه في طليعة الذين دخلوا في الإسلام من حين ما بعث الله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو أول من أسلم من الصبيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك وبعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر معه تزوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وولدت له أولاد. في طليعتهم والذي بقي منهم والذي حصلت له الشهرة وحصلت له الفضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، فهو أبو الحسن كنيته أبو الحسن، وهو قرشي هاشمي، وهو أقرب الخلفاء اتصالا بالرسول صلى الله عليه وسلم من جهة النسب، لأنه ابن عمه، يلتقيان في عبد المطلب، فهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، والرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، فهو ابن عمه. وعبد الله وأبو طالب أخوان، والذين أدركوا الإسلام من أولاد عبد المطلب أربعة: حمزة والعباس، وهؤلاء أكرمهم الله بالإسلام، وأبو لهب وأبو طالب، وهؤلاء أدركهم الخذلان فلم يظفروا بهذا الخير ولم يظفروا بهذا الخروج من الظلمات إلى النور. وأبو لهب اسمه عبد العزى، وأبو طالب اسمه عبد مناف، فاثنان من الذين أدركهم الإسلام أكرمهم الله بالإسلام، واثنان من الذين أدركهم الإسلام أدركوا الإسلام لم يظفروا بهذا الخير ولم يظفروا بهذه النعمة فماتوا على الكفر والعياذ بالله. ومن علامة خذلان الرافضة أنهم يغلون في أبي طالب الذي مات على الكفر ويحبونه ويمجدونه وهو كافر من الكفار في نار جهنم، كما ثبت في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقدحون في أبي بكر وعمر وعثمان خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين. هذه والله علامة الخذلان، وهذه والله علامة الوقوع في حبائل الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. فالرسول أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه حصل أنواعا من الشرف، شرف النسب والقرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومصاهرته، وكونه أبو الأولاد الذين بقوا من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وللنبي عليه الصلاة والسلام لهم أبوة لأنهم أبناء فاطمة رضي الله تعالى عنها، فحصل له يعني شرف النسب الذي هو شرف القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية النسب، وشرف المصاهرة والقرب، وشرف العلم، وشرف الإيمان في وقت مبكر، كل هذا قد حصل لأبي الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن البخاري رحمه الله أورد جملة من الأحاديث فذكر حديثين معلقين، أحدهما قول صلى أنت مني وأنا منك، والثاني قول عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو عنه راضٍ، يعني عن ابي الحسن. هذا كلام عمر رضي الله عنه وارضاه. إخوة متحابون في الله يتكلم بعضهم ببعض بالكلام الجميل وبالكلام الحسن. فهذا كلام عمر في ابي الحسن يقول عنه انه توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وابو الحسن يقول في حق عمر كما سبق مر بنا كما جاء عن ابن عباس في مناقب عمر انه لما طعن ومات اكتنفه الناس واحاطوا به، فقال ابن عباس فلم يرحني الا ورجل اخذ من منكبي وهو يقول ما خلفت احدا احب ان القى الله بمثل عمله منك. واذا الذي يقول هذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه يقول في عمر هذا الكلام، وعمر يقول في علي هذا الكلام. فهم إخوة متحابون متصافون، وكلهم من أهل الجنة كما شهد لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرافضة فيبعدون الشقة بينهم ويقول هذا ظالم وهذا مظلوم وهذا عدو لهذا وهذا عدو لهذا وهذا كذا وهذا كذا، وهذا كلام بعضهم في بعض. عمر يقول في حق علي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي، يقول في حق علي. وعلي يقول في حق عمر ما خلفت أحدا، يعني يا عمر أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك، يعني ما خلفت أحدا أفضل منك، ما خلفت أحدا وراءك أفضل منك، فأنت أفضل الموجودين في زمانك، ولما ذهبت ما خلفت أحدا أفضل منك أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك. هذا كلام علي في عمر، وهذا كلام عمر في علي. فهم كما أخبر الله عز وجل نزع الله ما في قلوبهم من غل، نزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذا هو شأن أهل الجنة، وهؤلاء في طليعة أهل الجنة، وهذا كلام بعضهم في بعض. فكيف يأتي بعد ذلك أناس مخذولون فيقولون هذا ظالم وهذا مظلوم وهذا عدو لهذا وهذا كذا وهذا كذا؟ هذا والعياذ بالله من الوقوع في حبائل الشيطان وتمكن الشيطان من نفوسهم ومن قلوبهم، حتى قالوا في حق هؤلاء الصفوة المختارة ما قالوا، وحتى جعلوا بعضهم لبعض عدو، وأنهم أعداء لعلي، وعلي عدو لهم، وهم ظالمون لعلي، وعلي مظلوم. هكذا يقولون، هكذا يقول الرافضة الذين قبلهم الله عز وجل. إذن هذا النص الذي أورده البخاري هنا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا اللفظ هذا فيه الإشادة بفضل علي رضي الله عنه، وأنه توفي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعنه وهو عنه راض. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر أهل الشورى الستة ومنهم علي وجعل الأمر إليهم، قال أجعله في هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وفيهم وفيهم علي رضي الله عنه وارضاه. ثم اورد البخاري رحمه الله حديث ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصه غزوه خيبر، وان النبي عليه الصلاه والسلام قال في تلك الليله التي يصبحون فيها على اليوم الذي فتح الله لهم خيبر، قال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فهذه منقبة لأمير المؤمنين بالحسن، والإشادة بفضله والتنويه بما بهذه المنقبة له، وهو أنه يتولى حمل الراية في هذه الغزوة، وأنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه. الرسول صلى الله عليه وسلم أبهم هذا الرجل ولم يسمى، فصار الناس يدوكون في تلك الليلة ويفكرون، وكل يتمنى أن يكون هو الذي تسند إليه هذه المهمة، لأن هذا الذي تسند إليه هذه المهمة وصف بهذه الصفات وأضيفت إليه هذه المناقب الجليلة، وأصبحوا يدوكون ليلتهم، كل يرجو أن يكون هو الذي تسند إليه هذه المهمة، لأنها مهمة شريفة ومهمة نبيلة، صاحبها وصف بصفات جليلة وصفات عظيمة. وكان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصابه رمد وتخلف في المدينة ولم يذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج، وكان الصحابة يفهمون بأنه بقي، ولكنه بعدما خرج الجيش الغازي في سبيل الله رأى شق عليه أن يبقى وأن يتخلف ولو كان مريضا ولو كان أرمد، يعني وجيع العينين، فلحق في الجيش، وما كانوا يعرفون مجيئه، ولهذا جاء في حديث سلمة الذي بعد هذا وما كنا نرجوه، يعني ما كانوا يظنون أنه موجود، لأنه ليس موجودا في المعسكر، لأنه بقي في المدينة من أجل المرض الذي حصل له، ولكنه بعد ذلك رأى أنه لا ينبغي أن يتخلف ولو كان مريضا، فخرج رضي الله عنه وأرضاه ولحق بالجيش. فلما أصبح والناس كانوا يدوكون تلك الليلة كل يرجو أن يطاها، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فدعا به فجاء فبصق في عينيه فشوفي كأن لم يكن به رمد، شفاه الله عز وجل، بصق في عينه ودعا له فشفاه الله عز وجل وعادت عينه سليمة تامة السلامة، كأن لم يحصل له شيء من الألم ومن المرض الذي ألم به وحصل له، فأعطاه الرايح. فصار هذا الرجل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، صار هو أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم يدفع الراية إلى أشخاص في غزواته، يعني يعطي الراية إلى أشخاص، وهنا في هذه المرة أعطاها لعلي، وفي المرات الأخرى أعطاها لغيره، أعطاها لغير علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. لكن هذا الذي حصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الرجل ثم إسناد هذه المهمة إلى علي، هذا في طليعة مناقب علي رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا صدر به البخاري رحمه الله الأحاديث الواردة في مناقب علي، أو الذي أوردها في مناقب علي، مع أن الإمام البخاري رحمه الله أورد هنا بعض الأحاديث في مناقبه، وقد أورد أحاديث في مناقب له أخرى جاءت ضمن أحاديث في الصحيح، يعني غير هذه الأحاديث الموجودة في هذا الباب، مناقب له مناقب أخرى أوردها البخاري، وهناك مناقب أخرى كثيرة يعني في الكتب الأخرى، يعني في غير البخاري في صحيح مسلم وفي غيره، ولكن البخاري أورد جملة مما صح عنده من الأحاديث في هذه الترجمة، كما أورد أحاديث أخرى في الكتب الأخرى، وهي أيضا دالة على مناقب هذا الرجل العظيم أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أعطاه الراية ثم إنه قال له لما أعطاه الراية قال يا رسول الله أقاتلهم أو نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، معناه أننا نتجه إليهم ونقاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له انزل على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وبين لهم ما يجب عليهم حق الله عز وجل فيه. ومعناه فيه الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، أنه يدعى إلى الإسلام، لأن القتال إنما يصار إليه عندما يحصل عدم الدخول في الإسلام، لكن إذا دخلوا في الإسلام كفى الله من القتال. إذا دخلوا في الإسلام وحصل المطلوب بدون قتال حصل المطلوب، ولا يصار إلى القتال، لأن القتال لا يصار إليه إلا عند الامتناع وعدم الدعوة إلى الإسلام تكون قبل القتال. فإذا لم يقبلوا وقابلوا المسلمين بالامتناع وعدم القبول فالقتال عند ذلك يمكن. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن له أنه أن المطلوب هو الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، ومدعوهم إلى الإسلام وبيّن لهم ما يجب عليهم حق الله تعالى فيه، ثم بيّن فضل حصول الهداية على يدي الإنسان، وأن الإنسان يهتدى على يديه رجل واحد، فإن هذه نعمة جليلة وهي أعظم وأجل من الفوائد الدنيوية التي كان الناس يحرصون عليها، وهي الحصول على حمر النعم الإبل. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حر من يكون لك حمر النعم، يعني خير من يكون له الأموال النفيسة، أن تكون له الأموال النفيسة. وأنفس الأموال التي كانت عندهم هي الإبل التي هذا وصفها وهذا شأنها. في هذا بيان فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وفضل الدعاة، وفضل من اهتدى على يديه رجل ودخل في دين الله عز وجل على يديه، فإن هذا فضل عظيم له، لأنه يكون له مثل أجره، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له مثل أجر من تبعه، من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. وعلى عكس من ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. فإذا كون الإنسان يحتدي على يديه رجل واحد هذه نعمة جليلة، نعمة عظيمة لا يساويها نعم الدنيا ومتاع الدنيا. لأن قال عليه الصلاة والسلام: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يكفي فقط، هو لازم إذا كان اثنين أحسن وأحسن وكلما زاد هو خير، لكن رجل واحد هداية اهتداء على يديك خير لك وأفضل لك من أن يكون لك حمر النعم، وأن تكون لك حمر النعم التي هي أنفس الأموال عند العرب، والتي كانوا يحرصون على اقتنائها ويتنافسون في اقتنائها وفي الحصول عليها والظفر بها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني هذا الحديث العظيم، هذا الحديث الجليل في هذه المناقب الجليلة لهذا الرجل العظيم أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال: كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. حديث أعطاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه الراية يوم خيبر جاء عن جماعة من الصحابة، يعني جاء عن أبي العباس بن سعد، وجاء عن سلمة بن أكوع، وجاء عن غيرهم، ولكن البخاري رحمه الله أورد الحديث من عدد صحابيين عن طريق سهل بن سعد هو الحديث الأول، وعن طريق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هو الحديث الثاني. الحديث الثاني يبين أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان تخلف، وأنه بقي في المدينة بعدما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك إلى خيبر، إلى خيبر بقي في المدينة لأنه كان مريضا، والمريض ليس عليه حرج بأن يتخلف عن الجهاد. ولكن علي رضي الله عنه وأرضاه ما سمحت نفسه وما طابت نفسه أن يتخلف ولو كان به هذا المرض، فلحق بعدما ذهب الجيش خرج بعدهم ولحق بهم، ولهذا قال سلمة وما نرجوه، يعني ما كنا نظن أنه موجود لأنه كان بقية في المدينة، يعني يعرفون أنه مريض متخلف من أجل المرض، ولكنه كان معهم عند في ذلك الوقت الذي كان يعني فيه اختيار أو فيه طلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان موجودا وما كانوا يرجونه، يعني معناه يعني ما كانوا يظنون وما كانوا يعني يؤملون أنه موجود هنا لأنهم يعرفون في المدينة لأنه تخلف بسبب المرض، لكن رضي الله عنه ما طابت نفسه أن يتخلف في المدينة ولو كان فيها هذا المرض، فلحق وهو مريض، ثم أكرمه الله عز وجل بأن شفاه الله عز وجل حيث بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فشفي كأن لم يكن به مرض، ثم أعطاه الراية حصلت له هذه المنقبة الجليلة العظيمة بهذا الرجل العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا فأهل السنة أولياء أبي الحسن وأولياء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأولياء الصحابة جميعا، فهم يتولون الجميع ويعرفون فضل الجميع وينوهون بمناقب الجميع رضي الله تعالى عن الجميع. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان بأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر، قال فيقول ماذا؟ قال يقول له أبو تراب، فضحك قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم أحب إليه منه، فاستطعمت الحديث سهلا وقلت يا أبا عباس كيف؟ قال دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ قالت في المسجد، فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب مرتين. وهذا الحديث أيضا في مناقب علي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه في أبي تراب ووصفه بهذا بهذه المناسبة التي قد حصلت. وأصل إيراد هذا الحديث هنا أن أميرا من أمراء المدينة ولم يسمى ولم يذكر في الحديث تسميته كان يدعو عليا عند المنبر ويقول يا أبا تراب، يعني يناديه بهذا الوصف وبهذا اللقب، ويعني هذا يعرض على سهل بن سعد الساعدي، يعني كأنه يتألم من كونه يخاطبه بهذا المخاطبة ويناديه بهذا الوصف الذي هو أبي تراب، فقال ماذا يقول؟ قال يقول يا أبا تراب، يناديه ويقول يا أبا تراب، يعني معناه أن هذا تنقص له وأن هذا فيه يعني تنقص له، فضحك سعد سهل بن سعد رضي الله عنه، ضحك يعني من كونه يعني يحصل هذا الشيء وأن هذا يعني معناه يقصد به التنقص، مع أن هذا مع أن علي رضي الله عنه كان يحب أن يوصف بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلق عليه هذا اللقب وأطلق عليه هذا الوصف الذي هو أبا تراب. يقول الراوي لما ضحك سهل بن سعد وقال إن عليا أنه ليس هناك شيء أحب إليه من هذا اللقب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه به، وصفه به قال ما استطعمت الحديث سهلا، يعني أعجبني هذا الكلام فطلبت منه أن يزيد في الكلام وأن يوضح كيف كان ذلك. فأخبره سهل بن سعد رضي الله عنه قال إن علي رضي الله عنه كان عند فاطمة وأنه كان بينه وبينها شيء من الخلاف عند أمر من الأمور فغضب وخرج ونام في المسجد، ما نام في بيته عند عائشة لأن حصل بينه وبينها كلام، فخرج ونام في المسجد. وكان عليه رداء فالرداء سقط من على ظهره حتى جاء ظهره والتصق بالتراب فعلق به التراب، فعلق بظهره التراب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت علي وفاطمة يسأل عن علي، وقال لها أين ابن عمك؟ فقالت إنه في المسجد. فخرج إليه وجاء إليه في المسجد وهو قد نام وهو نائم والتراب خلص إلى ظهره، فجعل يعني يحرك التراب ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب قم أبا تراب. فكان علي رضي الله عنه وأرضاه يفرح ويسر بهذا الوصف، لأن الذي أطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقه عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا فهذا الذي يظن أنه يعني مذمة أو أنه عيب هو مدح، هو مدح وليس عيبا، بل هو ممدح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أطلق هذا الكلام على علي فهو يفرح به ويسر به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وصفه به فهو حبيب إليه، لأن الذي أطلقه عليه هو الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حسين عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله قال لعل ذاك يسوءك، قال نعم، قال فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله قال هو ذاك، قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل ذاك يسوءك، قال أجل، قال فأرغم الله بأنفك، قال انطلق فاجهد علي جهدك. وهذا الحديث أيضا فيه الإشادة لمناقب علي رضي الله عنه، ذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاءه رجل وسأله عن عثمان فأثنى عليه خيرا وأتى بمناقبه وبخصاله الحميدة، فرأى هذا الرجل السائل ليس مرتاحا، قال لعل هذا يسوق، قال نعم، قال فأرغم الله عنه، أرغم الله بأنفه، يعني معناه أنك سمعت يعني هذا الذي يسر في حقه ولم يعجبك ولم يسرك، فحقك أن يلصق أنفك بالتراب وأن يحصل لك الرغام، وهو أن يلتصق أنفك بالتراب. ثم سأله عن علي رضي الله عنه فذكر بعض مناقبه وخصاله وأنه بيته أوسط بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فوجده أو رأى أنه غير مرتاح لهذا الكلام، لأنه يريد منه أن يتكلم بكلام ما هو طيب في حق الشيخين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، فلقي كلاما لا يسره. فلما تحقق منه أنه يسوء مثل هذا الكلام الحسن والكلام الجميل قال له أرغم الله أنفك. وكان محل الشاهد من إرادة الحديث هنا كان فيه الإشادة لمناقب أبي الحسن وأن بيته أوسط بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بيته كان مع بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وفي وسط بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وبيته بين البيوت، بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما من مناقبه ومن قربه رسول الله عليه الصلاة والسلام في قربه من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث فيه إشادة بمناقب عثمان وعلي، وقد أورده هنا بترجمة علي وفي مناقب علي لأن فيه بيان الإشادة بمناقبه وإساءة من يسوءه الكلام في علي، وأنه قال له أرغم الله أنفك ما دام أن هذا الكلام الحسن في أبي الحسن يسوءك فأرغم الله أنفك. ففيه منقبة لعلي وإشادة بفضل علي، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يذكرون الفضائل، كل يذكر ما عنده من الفضائل لغيره، فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يذكر فضائل علي وفضائل غير علي، وهنا فيه الإشادة بفضائل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من آثر الراحة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما تسألاني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم. هذا الحديث أيضا في مناقب علي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء سبي إلى المدينة أرادت أن يكون لها نصيب منه وأن يكون لها خادم، فذهبت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام لم تجده، وجدت عائشة فأخبرت عائشة بحاجتها، وعائشة أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فذهب إلى بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما، وقد وجدهما فدخل عليهما وقد أخذ مضاجعهما، فأراد أن يقوما فأمرهما بأن يبقيا على وضعهما، فجلس بينهما وقال ألا أدلكما على ما هو خير من خادم، لأنه عرف الغرض من أجله جاءت، وهو جاء ليبين لهما هذا الذي أراد أن يبينه لهما، فقال إذا أخذتما مضاجعكما فكبر 34 وأحمد 33 وسبح 33 فذلك خير لكما من خادم، فذلك خير لكما من خادم. وجه إراده في مناقب علي أن النبي عليه الصلاة دخل عليهما وجلس بينهما وهما على هذه الهيئة، يعني فهذه منقبة لهما، وأن يحصل لهما هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرشدهما ويدلهما إلى الصبر والاحتساب وتحصيل الأجر والثواب عن طريق العمل وعن طريق الدعاء، وأن هذا أولى لهما من أن يحصل على خادم، والخادم أو الخدم أو السبي صرف إلى أناس هم أحوج منهم، فأعطاهم لغيرهم وصرفهم في جهات أخرى، وهما أرشدهما إلى هذا الدعاء وإلى أن يصبر ويحتسب فيحصل الأجر والثواب في أعمالهما وفي جهودهما، وكذلك في هذا الدعاء العظيم الذي يدعوان به، والله تعالى يثيبهم على هذا الدعاء ويقويهم ويعينهم على ما يريدون من خير الدنيا وخير الآخرة. وفي قوله فاطمة عليها السلام، ف كلمة عليه السلام وعليها السلام جرى في بعض الكتب وكثير من الكتب أنه عندما يأتي ذكر علي يقال عليه السلام، وعندما يأتي ذكر فاطمة يقال عليها السلام. والمعروف عن سلف هذه الأمة أنهم يترضون عن الصحابة مطلقا، سواء كان من أهل البيت أو من غير أهل البيت. وقد ذكر الحافظ ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال إنه اشتهر في كثير من الكتب وفي بعض الكتب عندما يأتي ذكر علي يقول عليه السلام ويقولون كرم الله وجهه. قال وهذا من عمل نساخ الكتب، هذا العمل من النساخ، نساخ الكتب. وإلا فإن المعروف عن سلف هذه الأمة أنهم يترضون عن الصحابة ويترحمون على من بعدهم. والدعاء المشهور عن حق الصحابة هو رضي الله عنهم. ويأتي كما هو معلوم ذكر الترحم، لكن الذي اشتهر وجاء في القرآن ذكر الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الذي يوجد في بعض الكتب هو في الغالب من نساخ الكتب، الذين ينسخون الكتب يثبتون مثل هذه الأشياء وإن لم تكن موجودة، يثبتون مثل هذه الأشياء وإن لم تكن موجودة. عليه السلام وكرم الله وجهه، وكذلك في حق فاطمة رضي الله عنها عليه السلام، يعني هذا من عمل النساخ. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد أنه قال: سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهذا الحديث أيضا فيه منقبة لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وإنما قال هذا الكلام في مناسبة خروجه إلى تبوك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبقاه أميرا في المدينة، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأراد الخروج شق عليه أن يبقى، وأحب أن يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى على ما أبقاه عليه، فقال هذه الكلمة حتى يرتاح وحتى يطمئن وحتى لا يتأثر من كونه تخلف وغيره ذهب، مع أنه كان يحب أن يذهب. وقال لأنه يتخلف ويبقى في المدينة ولا يأخذ معنى الكلام، قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهارون لما ذهب موسى خلفه في بني إسرائيل وقام مقامه، وعلي رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قام مقامه، لكن ليس معنى هذا أن يكون أفضل من غيره وأن يكون أولى بالخلافة من غيره، لأن الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام إنما قاله في شيء حصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن علي بقي مكانه في المدينة وموسى عليه الصلاة والسلام خلف هارون مكانه في حال غيبته. فإذا القضية الشبه مطابق، يعني موسى ذهب ويعود وخلف مكانه هارون، وعلي رضي الله عنه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعود وخلف علي مكانه على المدينة، فإذا مطابق. لكن ليس معنى ذلك أن يكون له الأمر من بعده وأن يكون هو الخليفة من بعده، لأن هارون الذي حصل له هو هذا، ما حصل له أنه يكون بعد ما يموت موسى يكون هو الذي يقوم بأمر من بعده. فإن المعروف أن هارون مات قبل موسى، أن هارون مات قبل موسى، وإذا فالمطابقة إنما حصلت في كون موسى ذهب وعاد وناب عنه في هذه المرة، وفي هذه الحال موسى هارون، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وعاد وناب عنه في هذه المرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر على المدينة وموسى غيره في مرات في مناسبات أخرى، يعني أمر على المدينة في غزوات وناس آخرين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما رأى علي رضي الله عنه متعلق بالرغبة في الخروج، أراد أن يرغبه في البقاء، وأتى بهذه الكلمة التي فيها إدخال السرور عليه وطمأنته إلى أن بقاءه فيه خير، وأنه يكون مماثلا لهذا الذي حصل من بين هارون وموسى عليهما الصلاة والسلام. والرسول ما قال له هذا ابتداء، وما قال له أنت مني بمنزلة هارون وموسى، يعني في دون أن يجعله أميرا على المدينة في حال خروجه إلى تبوك، لكنه لما جعله أميرا على المدينة وأمره على المدينة في ذهابه إلى تبوك وجد في نفسه وقال أنا أبقى يعني في المدينة وأحب أن أخرج معك، قال هذه الكلمة. إذن هذه الكلمة ما حصلت ابتداء، وإنما حصلت بعدما حصل عدم الارتياح من البقاء والتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة خيبر ما كان أميرا، ولكنه تخلف لمرض وخرج ولحق، لأنه يعني ما هو مؤمر حتى يبقى، ولكن هذه مسألة أمر، فهو يعني معناه أنه سيبقى ولكن شق عليه أن يبقى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة التي فيها إرضاء له وإدخال السرور عليه، ويعني إذهاب ما وقع في نفسه من كراهية أن يتخلف، فهي لا تدل على أنه أفضل من أبي بكر، وأنه الأولى بالأمر من بعده، لأن الذي حصل من موسى لهارون حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، حيث ذهب ورجع وانتهت المهمة. وبالنسبة لعلي كذلك حصل له مثل ما حصل لموسى لهارون من موسى عليه الصلاة والسلام. وأما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فإنه قال وهو في مرض موته على المنبر إني أبرأ إلى الله، قال ابتداء، ما قاله في يعني مناسبة أخذ ورد أو إرضاء يعني لشيء قد حصل أو عدم ارتياح من أبي بكر لشيء قد حصل، ابتداء على المنبر يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبو بكر خليلا. ثم يقول وهو في مرض موته لا يبقى باب إلا سد إلا باب أبي بكر، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، يقول هذا وهو رأس معصوم في حال مرضه وهو على المنبر، يقول هذا ويقول إني أبرأ إنه لو كان إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذته أبو بكر خليلا، يقول هذا عن المنبر بدون أن يكون هناك شيء يعني حصل ابتداء بينه وبين أبي بكر، ويقول هذا من أجل يرضيه ومن أجل يدخل عليه السرور، لا، وإنما يعلن هذا عن المنبر وهو معصوب الرأس في مرض موته عليه الصلاة والسلام. فإذا الذي قاله في حق أبي بكر ابتداء وهو دال على أولويته وعلى أفضليته، وهذا قاله متى؟ عندما وجد علي في نفسه أنه يبقى في المدينة ورسول الله بلا تبوك، قال أما ترضى أن تكون مني ما تتحرم من موسى، يعني في ذلك إرضاء له. ثم إن النبي عليه الصلاة أمر على المدينة في مناسبة أخرى من علي بن أبي طالب، فإذا حصل لهم مثل ما حصل لعلي، لكن هذه الكلمة متى قيلت؟ قيلت لما قال تخلفني يا رسول الله وأبقى في المدينة مع النساء والصبيان، يعني مع الناس اللي هم ضعفه ومرضى ويعني من أهل الأعذار، فقال أما فرض أن تكون مني منزلة هارون من موسى. إذا هذه الكلمة يعني ليست أفضل وليست أعلى وأجل من قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، لأن هذه يعني قيلت ابتداء وأعلنت على المنبر وفي مرض النبي في حال في مرض موته عليه الصلاة والسلام وهو معصوب الرأس. وهذا قاله لما قال علي هذا الكلام قاله ما شاء الله أن تكون من موسى. إذن لا يدل على أن يدل على فضل علي وعلى منقبة علي لكن لا يدل على أن علي أفضل من أبي بكر وأنه أحق بالخلافة رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم ورزقنا جميعا الاستمرار والبقاء على محبتهم وموالاتهم حتى يتوفان الله عز وجل ونحن على ذلك. آخر حديث في مناقب علي بن أبي طالب والآخر حديث في مناقب علي بن أبي طالب حديث بسيط. وقال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى على علي الكذب. وهذا يعني الحديث وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه وعن ابن سيرين